صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، أهلا ومرحبا بكم مع جولة جديدة بين مصر وربوع الدول العربية. وننطلق في هذه الجولة من المملكة المغربية، وهذا اللقاء المخرج المغربي المعروف عبد الإله الجوهري، أهلا بك على موجات إذاعة صوت العرب. تحية لكل المستمعين الكرام، تحية لكل أفراد الشعب المصري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وإن شاء الله يكون المستمعين الكرام والشعب المصري بألف ألف خير. المخرج المعروف عبد الإله الجوهري، عندما تختار نصا لتقدمه عبر فيلم من أفلامك، ما هي السمة الرئيسية لهذا النص؟ يعني أنا قبل ما أختار مشروع ما، يجب أن أقرأ كثير من المشاريع، وهناك نصوص معينة تشدني، ولكن ليس بالضرورة أن أحببت أنني سأصنعها أو سأشتغل عليها. فلا بد أن تتوفر في مجموعة من الشروط. أولا شروط إبداعية، أن تستجيب لرغباتي وطموحاتي السينمائية، أن تخدم قضية من القضايا التي أؤمن بها، وأن يلبي أيضا رغبات الجمهور بشكل من الأشكال، بمعنى من لا نصنع فيلما دون أن نستحضر هذا الجمهور. لن أقول بأنني أنا لا يهمني الجمهور، والمهم عندي هو أن أرضي نفسي بهذه الطريقة اللي فيها شوية غرور. لا بالعكس، أنا الجمهور يهمني، ولكن أيضا يهمني نفسي وقناعاتي، فأصنع فيلم وفق قناعاتي، ولكن في نفس الآن يلبي رغبات وقناعات الجمهور الواسع بشكل من الأشكال. إذن لابد أن يتوفر في فيلم الإبداعية العميقة والرؤية المتبصرة، وأن يستجيب لذوق أكبر عدد من الجمهور. المخرج المغربي المعروف عبد الإله الجوهري، هل تؤمن بمبدأ الدويتو أو الثنائي، وهل هناك ثنائي يجمع بينك وبين أحد الكتاب؟ صحيح، أنا أشتغل مع كاتب روائي مغربي معروف اللي هو عثمان أشقرة، له مجموعة من الكتب الفكرية ومجموعة من الروايات، والآن أصبحنا نتفرد أنا وإياه في المشهد السينمائي المغربي لأننا نشتغل. فهو الذي كتب لي الفيلم الروائي الطويل الأول، وكتب لي أيضا الفيلم الروائي الطويل الثاني الذي سيعرض قريبا في قاعات السينمائية المغربية، والآن نشتغل على مشروع ثالث، فحققنا هذا. وأنا أؤمن لماذا عثمان أشقرة، لأن عثمان أشقرة يستجيب ككاتب وكمفكر، وأنا قرأت له قبل أن أشتغل معه وأطلب منه أن يكتب لي سيناريوهات. أعتقد أنه يكتب، لو كتبت أنا فسأكتب بنفس الطريقة التي يكتب بها، وكذلك القضايا التي يدافع عنها والتي يؤمن بها أنا نفسها أدافع عنها وأؤمن بها، فهناك توحد. فالآن عندما تتحدث في المغرب عن المخرج الجوهري، لابد أن نستحضر عثمان أشقرة، وعندما نتحدث عن عثمان أشقرة في السينما، لابد أن نستحضر ما صنعه الجوهري. فطبعا أنا أؤمن بالثنائيات، وهذا ليس فقط يعني في العالم العربي، في المغرب أو العالم العربي، في العالم هناك الكثير من الكتاب الذين شكلوا ثنائيا متميزا مع مخرجين معينين. المخرج المغربي المعروف عبد الإله الجوهري، يعني شاركت في العديد من المهرجانات، ليس فقط العربية ولكن الدولية أيضا، هل هناك فيلم يطلق عليه فيلم مهرجان؟ في بعض المهرجانات هناك أفلام تخلق الحدث لا ينتظرها الجمهور، فتحقق المستحيل في أنها تحقق إجماع النقاد، إجماع السينيفيليين وإجماع الجمهور، وهذه أفلام قليلة. وبالتالي أقول أن هناك بالفعل هناك بعض الأفلام التي تحقق المستحيل وتحقق الإجماع إبداعيا وفنيا. مثلا عندما نتحدث الآن مثلا عن فيلم روما، روما الأمريكي المكسيكي المعروف اللي حصل على 5 جوائز أوسكار، أينما مر ينال التصفيق والإعجاب من عند النقاد ومن عند المهتمين ومن الجمهور البسيط. لماذا؟ لأنه فيلم مصنوع بعناية بحذق وبحب، لأن المخرج الفيلم كان يحكي لنا عن مرحلة من حياة، مرحلة الطفل وعلاقته بالخادمة. فالفيلم روما من أجمل الأفلام المكسيكية والعالمية اللي خلق الحدث خلال السنتين الماضيتين. المخرج المغربي المعروف عبد الإله الجوهري، الدول العربية بتتشابه في العديد من القضايا، بتتشابه في التناول في الأفلام، لكن يبقى لكل دولة خصوصية. ما هي خصوصية السينما المغربية؟ وأعتقد أن خصوصية السينما المغربية أنها سينما طلائعية، أو ما يسمى بسينما المؤلف. الاعتبارات متعددة، هي مرتبطة بالإنتاج وكذلك التكوين. المخرجين المغاربة، أغلب مخرجين المغاربة جاءوا من الأدب، جاءوا من الفكر، عكس مثلا ما نجد في بعض الدول التي لها النوعين، لها سينما تجارية وسينما المؤلف. مثلا مصر، لماذا؟ لأن مصر لها باع طويل، لها تاريخ طويل، عكس السينما المغربية التي انطلقت 1956 أول، يعني بدأت الصناعة السينمائية، وأول فيلم روائي مغربي طويل كان هو سنة 1969. مصر كان وقتها قد صنعت أكثر من 4000 فيلم سينمائي وغزت العالم العربي وغير العالم العربي. وبالتالي الخصوصية السينما المغربية كما قلت في البداية هو أنها سينما مؤلف، سينما تشتغل على الفكر أكثر مما تشتغل على القضايا، القضايا اللي ممكن أنها تلمس الواقع. فهذه خصوصية السينما المغربية. المخرج المغربي المعروف عبد الإله الجوهري، يمكن تحدث وإجادة الفنانين المغاربة للغة الفرنسية ولغات أخرى، هل أسهم بشكل مباشر في خروج الفيلم المغربي إلى العالم؟ إلى حد ما، خاصة المخرجين الذين يشتغلون مع منتجين أجانب وأساسا منهم الفرنسيين. بعض المخرجين، عندنا مجموعة من المخرجين المغاربة، أنا عكسهم، أنا أفلامي كلها صنعتها بأموال مغربية 100% وبطاقم تقني وفني مغربي 100%. وبالنسبة لي أن المحلية الأصيلة هي عالمية، هي عالمية. الأغراق في المحلية أولى خطوات الوصول العالمية. عالمية. فعندنا هناك مخرجين مغاربة بالفعل ساعدتهم اللغة الفرنسية وساعدتهم العلاقات مع فرنسا أن أفلامهم أن تعبر الحدود وأن تذهب إلى أسواق عالمية. وأنت تعرفين والجمهور والمستمع الكريم يعرف بأن السينما هي فن ولكن أيضا صناعة. وعندما نقول صناعة بمعنى فيه السوق، فيه بيع وشراء، فيه علاقات، فيه أشياء كثيرة. فالغربيين متفوقين علينا في هذا الجانب. فمثلا أفلامي تجولت في العالم العربي، خرج إلى بعض المهرجانات الغربية ولكن ليس بالشكل المطلوب، كما نجد مثلا عند مخرجين مغاربة كمثلا فوزي بن سعيدي ولا نبيل عيوش ولا غير ذلك من المخرجين الذين لهم علاقات قوية وشراكات مع شركات توزيع وإنتاج أجنبية. وأخيرا، مهما حلق المخرج أو الفنان في عالم النجاح، يبقى دائما حلم يراوده من آن إلى آخر بتقديم تجربة فريدة، ما زال ينتظر هذه التجربة. ما هي التجربة التي ينتظرها عبد الإله الجوهري، الفنان المغربي المعروف والمخرج المعروف؟ هو صعب أن يتنبأ الإنسان بالمستقبل. هناك مجموعة من الأفكار تراودني، وبين هذه الأفكار هناك سيناريو أشتغل عليه منذ مدة ولسه ما وصلتش حتى النصف كتابته، أكثر من 3-4 سنوات، فيلم حول القضية الفلسطينية، نحن كمغاربة وعلاقتنا بفلسطين والقضية الفلسطينية، من خلال قصة يعني مغربية 100% نستحضر فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني. فهذا من المشاريع التي أتمنى أن أحققها في يوم من الأيام إن شاء الله. ومن المملكة المغربية إلى الإمارات بصحبة المهندسة عبير السرطاوي، المتحدث الرسمي لنادي الكتاب بالإمارات. اليوم رح أكلمكم عن نادي الكتاب بالإمارات. أنشئ نادي الكتاب بالإمارات منذ 5 سنوات عن طريق فكرة صغيرة لمعت في ذهن الدكتورة أميرة مسعد، وهي مؤسسة هذا النادي. فأصبح هدف النادي هو إعلاء قيمة العلم ونشر الثقافة، وهو إحدى المنارات التي تعمل على نشر الثقافة بين الجاليات العربية المتواجدة في دولة الإمارات. هدف النادي هو ترشيح كتاب يتم من قبل الأعضاء ضمن خطة سنوية مسبقة على صفحة النادي، صفحة الفيسبوك، ومن ثم الكتاب الذي أخذ أعلى نسبة تصويت نقوم بمناقشته في الجمعة الأخيرة من كل شهر. قيمة النادي هو إفشاء روح المحبة والسلام واحترام الرأي والرأي الآخر وتقبله والسماحية والإيجابية بين الناس والحضور والمشاركة وروح المبادرة. من أهم نشاطات النادي، يعمل النادي على عدة نشاطات، من أهمها الرحلات الثقافية والأمسيات الشعرية وتوقيع الكتب. ففي الأمسيات الشعرية نستضيف أكبر الشعراء المتواجدين في دولة الإمارات، منهم الدكتور طلال الجنيبي. وفي توقيع الكتب تم توقيع كتب لعدة من الكتاب، منهم من أهمهم الكاتب أحمد مراد والدكتور شريف عرفة والكاتبة منى قاضم. قلت لكم من قبل أنه أساس النادي هو وضع خطة مسبقة للموضوعات التي يتم مناقشتها خلال الأشهر. فمثلا عندنا بشهر فبراير بنناقش الروايات، عندنا بشهر أغسطس بنناقش الرحلات، عندنا بشهر نوفمبر بنناقش كتب الفلسفة، وفي شهر يناير نناقش كتب التنمية الاجتماعية. فتخلق هناك روح من المناقشات والثقافة وتبادل الثقافة بين الجاليات والحضور والمشاركة. في نهاية كل عام يحتفل النادي بالاحتفالية السنوية على مدار الإنجازات التي عملها النادي خلال هذه السنة، وتكون هذه بتنظيم من قبل الأعضاء، فالتي تخلق لدينا روح المبادرة وكيفية التنظيم للإيفنتات مثل الاحتفالية السنوية وتوقيع الكتاب والأمسيات الشعرية. أدعو جميع المستمعين والقراء والمحبين أن ينضموا إلى صفحتنا على الفيسبوك، صفحة نادي الكتاب بالإمارات، للإطلاع على جميع نشاطاتنا وأهم مبادراتنا، ونلتقي دائما على محبة وخير. شكرا لكم. المخرج المصري العالمي دكتور مجدي أحمد علي، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا بيك يا فندم. دكتور مجدي، المتابعة لرحلة حضرتك، وهي رحلة طبعا بنشرف بها جميعا كمصريين وكعرب، نجد أن حضرتك مخرج بيعتز جدا بالثقافات المختلفة، بالثقافة العربية بشكل خاص، بتناول قضية معينة داخل الأفلام. ما هو المثل أو المبدأ اللي حضرتك بتؤمن فيه تقديم أفلامك للجمهور؟ لا بص، ما فيش مبدأ يعني عام وثابت، هو أهم حاجة أني أعتقد أن أنا مهموم بقضايا الناس في مجتمعي، يعني بمعنى أن أنا مش طالع شيطاني كده، أنا ابن بيئة معينة، ابن طبقة معينة، بعبر عنها أو بحاول أعبر عنها، بحاول أشوفها من جواها، بحاول أشوف مشاكلها، بحاول أضيء مناطق قوتها، بحاول كمان أتفادى مناطق ضعفها أو أقوي مناطق ضعفها، يعني ألعب دوري كمثقف عربي ومصري في مجتمعي، ده اللي بحاول أعمله. أهم حاجة في قضية في أي سينما أو أي فن بشكل عام هو الهم العام بقضايا الناس، إنك لأنه ده فن جماهيري، أنا مش بشوفه لوحدي ولا بشوف أنا وشوية أصحابي، ماسس بتشوفوه، كتل من الناس بتشوفه. فأنا يتهيألي إن التعبير عن الناس هو الوظيفة الأولى للفن، وتيجي بعد كده بقى وظائف التانية اللي هي فكرة محاولة تنويرهم، محاولة الإضاءة، محاولة إنك توريهم زوايا أخرى للنظر إلى حياتهم، إنك تبعث فيهم الأمل في التقدم، إنك يكوني أصلا عندك رغبة إن المجتمع ده ينمو ويتطور ويعيش مع العالم في تواصل وفي سلام. دي كلها رسائل عامة، فأنت الأصل في الأمر إنك تبقي مهمومة بقضايا وطنك. دكتور مجدي أحمد علي، الأغراق في المحلية هو أول خطوات الوصول للعالمية، ويمكن الكاتب الكبير نجيب محفوظ عندما كتب عن الحارة المصرية وصل إلى العالمية. حضرتك أيضا من خلال تناول قضايا تخص المجتمع المصري والعربي استطعت أفلامك أن تصل إلى العربية والدولية والعالمية. حضرتك تناولك للقضايا بيكون بشكل غير تقليدي، ومع ذلك المشاهد العادي الذي قد لا يكون شخص مثقف يستطيع أن يفهم هذا التناول. هل حضرتك بتؤمن مثلا بمبدأ الدويتو مع كاتب معين؟ هل بتميل إلى أحد الكتاب لتقديم الأفلام الخاصة بك؟ لا يعني أنا يعني عموما في أظن فيلمين أو ثلاثة كتبهم لي ستات، وبدور ما بين الأدباء والفنانين وكتاب السيناريو على من يلتقي معي في أفكاري الرئيسية، وبنقعد مع بعض نشتغل على السيناريو لغاية ما نوصل لرؤية مشتركة للقضية المطروحة. لكن ما عنديش يعني حد لغاية دلوقتي. يمكن يكون عندي ده في مجال التمثيل نفسه، يعني في مجموعة كده أنا بحب أشتغل معهم بتفائل بوجودهم معايا، لكن مبدئيا ما عنديش شلة يعني إذا جاز التعبير. عندي أن الموضوع هو اللي بيشدني، القرب من أفكاري، القرب من طريقة تعبيري عن الأفكار دي، القرب من شكل التعامل مع اليومي في حياة الإنسان، الاحتفال بالإنسان العادي. يعني ده بالنسبة لي هو جوهر الشغل اللي أنا بقدمه، أن أنا بحاول أحتفي وأحتفل بالإنسان البسيط العادي. أن يحمل الفيلم توقيع دكتور مجدي أحمد علي، ده بيكون له خصوصية. حضرتك تناول الفيلم نفسه، يعني هل في خطوات معينة بتحب أنك تتناول بيها الفيلم، أو بيكون طبعا في جلسات عمل بتسبق تقديم الفيلم؟ دايما بيقال أن المخرج هو المايسترو لتقديم الفيلم. الفيلم اللي بتعليه توقيع بيكون لك فيه شروط؟ هو من أقولك شرطه الوحيد أنه أولا أنا أعرف الناس اللي جواه، ما يكونش مجرد إعجاب بفكرة طايرة كده في الهواء، لازم يكون ليها علاقة بناس أنا أعرفهم وأقدر أعبر عنهم. ثانيا يبقى فيهم هذا الهم الاجتماعي الأصيل بالناس، ممكن وأهم حاجة أن الطبقة بقى أنا عارفها أو أقدر أعبر عنها أو حاسس بشيء مشترك بيني وبينها. لو أنه ده موجود عند أي حد أنا بشتغل عليه، يعني أقدر أشتغل عليه وأدرب نفسي على أني أكتشفه بشكل أعمق. رحلة اكتشاف الشخصيات بعمق هي رحلة ما قبل الفيلم وأثناء التصوير لغاية النسخة النهائية. طول الوقت بتحاولي تتعمقي في الشخصيات اللي بتقدميها. بس ممكن تغير في سيناريو فيلم؟ يعني أكتر من 90% تغيير. يعني بمعنى أن أنا طول الوقت بغير بما يتواءم مع الأفكار أنا بقدمها، ومع عناصر كتيرة، مع تمثيل، مع التصوير، مع الإضاءة، مع الديكور، مع المكان، مع ظروف الإنتاج طول الوقت. يعني دي لغاية ما الفيلم يطلع على الشاشة وفي حالة جدل دائم مع من الورق للواقع، ده تحويله مش سهل. وأخيرا يعني يمكن حلم عربي أن يكون هناك فيلم إنتاج مشترك بين مصر والدول العربية، هل الفكرة بتراود خيالك؟ بتراودني، لكن للأسف هياكل الإنتاج في الدول العربية لم تكتمل بعد بحيث أنها تعمل ده. يعني عندنا الهياكل الإنتاجية شوية بعافية، وما عندناش الروح أصلا ولا الإمكانية والحقيقة ولا الاهتمام. يعني بمعنى ما فيش حد مهتم أنه أصلا يقوي يعني أنماط الإنتاج وهياكل الإنتاج جوه بلده. يعني لازم جوه كل بلد يبقى فيه نمط إنتاج متكامل وقوي ومسنود من الدولة، وبالتالي نفكر في الإنتاج المشترك. إلى أن يتس هذا اللي كان ممكن يحصل زمان أو كان قريب زمان، دلوقتي بقى صعب بقى. ويا سادة يا كرام، هذا تقرير الزميل محمد سالم. الأستاذ أسامة الرحيمي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، أهلا بحضرتك وبنهنئ حضرتك بصدور كتابك الجديد بوح المبدعين. الله يخليك، أهلا وسهلا. إمتى خدت قرار أنك تجمع هذه الحوارات؟ يعني حضرتك الكتاب قدامي عبارة عن تقريبا حوالي 30 حوار مع أعلام الثقافة المصرية والعربية، المبدعين والشعراء والأدباء والكتاب وعظماء مصر في يمكن 100 سنة اللي فاتت. إمتى حضرتك قررت أنك تحول حواراتك الصحفية إلى كتاب مطبوع؟ هو فكرة مؤجلة بقى 15 سنة تقريبا، يعني لأن أنا الكتاب ده 30 حوار فقط، وأنا عندي أكثر من 300 حوار يعني مع أعلام مصر في الثقافة تحديدا والمجالات الإبداعية الموازية للأدب، ومع بعض الكتاب الكبار العرب. ما تجمع لدي حتى الآن أكثر من 300 حوار تقريبا يعني، وخدت منهم لغاية الوقت 10%. وأخيرا يعني بعد طول الكسل قررت أعمل 3 أجزاء على أقل، يعني كل جزء يعني ممكن يبقوا 100 حوار مثلا. من يعني ده هو الجزء الأول. الجزء الأول إن شاء الله. طيب مين أشهر الشخصيات اللي وردت في الكتاب هنا؟ احنا عندنا الحقيقة، أنا أحب نجيب محفوظ بشكل خاص، وفي إجماع عليه يعني خارج حتى الوسط الثقافي، وأنا بظن أنه سيد المبدعين نجيب محفوظ. يعني أنا كان من حظي أن أنا أقضي معاه 6 أيام متتالية في 6 مجالس يرتدها في عمر 92، وهو في سن 92 يعني. فكان لي الحظ أن أنا أحضر 6 مجالس لنجيب محفوظ، من أروع ما حدث لي في الصحافة الحقيقة. طب وهو عنده 92 سنة كنت حاسس أنه عنده حضور ذهني لازال ولا إيه الوضع بالظبط؟ ده كلمنا عن ثورة 19 وعن سعد زغلول، وكأنه غادر وقفة شهيرة تحدث عنها يعني للزعيم سعد زغلول في أحد شوارع القاهرة، وتحدث وكأنه يعني فارق المكان منذ لحظات يعني. وحضر أحداثها وهو طفل زي ما قال في رواياته يعني. إلى جانب كمان هو كان حاضر الذهن في كل الأشياء يعني. هو كان يعني لولا الضربة دي يعني أعتقد إن هو كان يعني كان قدم حاجات أكتر كتير جدا. هي محاولة الاغتيال توصف حضرتك. وآخرين بقى من المبدعين الحقيقة يعني زي الدكتور أحمد أبو زيد، زي الدكتور محمود حافظ رئيس المجمعين العلمي واللغوي، زي حاليا الأستاذ صنع الله إبراهيم المخرج الكبير جدا والجميل جدا داود عبد السيد، الدكتور جابر عصفور، أستاذ أحمد أبو مطح جازي، الأديب محمد المخزنجي، أستاذ عبد الرحمن الأبنودي الشاعر الكبير، أستاذ بهاء طاهر، والفنان محمود حميدة، قارئ القرآن العظيم الشيخ أبو العنين شعيشة الله يرحمه، هناك المخرج الكبير أحمد إسماعيل أهم مخرج المسرح، الأديب والفنان التشكيلي الكبير بس اللي كان نصيبه من الشهرة أقل كتير جدا من حجمه الحقيقي، أستاذ أمين ريان الله يرحمه، يعني أستاذ إبراهيم أصلان الأديب الرائع يعني ما شاء الله كوكبة في مختلف المجالات الفكر والمعرفة يعني. الحقيقة يعني محاورة الكبار يعني متعة لا مثيل لها حقيقة يعني، والكبار هنا مش كبار السن فقط يعني، هم الكبار في الإبداع يعني. إيه الخيط الرفيع اللي بيجمع كل هذه الشخصيات ولمسته من الحوارات السوسان؟ والله حاجات كتير جدا جميلة، على رأسها مثلا الصدق الحقيقة، أن كل من حاورتهم، لأن أنا كمان في ما يمكن أن نسميهم بالمبدعين يعني أو اشتهروا بأنهم مبدعين أنا بتجنبهم في، لكن أنا بروح لإنتاجهم بيأكد لي أن هم مبدعين حقيقيين يعني، حتى لو كانوا بعيدين عن الشهرة. الفيصل عندي هو الإنتاج الحقيقة يعني. في ناس كتير بتتكلم عن نجيب محفوظ وهي قرأت له بعض الأعمال أو عارفاه عن طريق الأفلام، إنما أنا لم أتجرأ على الذهاب لنجيب محفوظ إلا بعد قراءة كل أعماله يعني. ولم وافق يعمل الحوار بسهولة بمنتهى البساطة والمحبة والجمال كمان. هو عادة يعني الكبير بيبقى بسيط في كل تصرفاته يعني، وهو كان أكثر الناس بساطة واتساقا يعني. أنا لم أرى إنسانا متسقا مع ذاته وإبداعاته مثل نجيب محفوظ الحقيقة يعني، لكن كل اللي أنا حورتهم الحقيقة بينهم مشتركات رائعة، منها الصدق، المستوى الإبداعي الراقي، المحبة الإنسانية الصافية لكل القيم الإنسانية الحقيقة يعني. أنا استفادت مش على المستوى المهني والثقافي فقط، على المستوى الإنساني كمان يعني. هل في حواراتك مع هؤلاء الضيوف يعني أباح لحضرتك بما يمكن أن نسميه أسرار أو انفرادات؟ أنا كاتب في مقدمة الكتاب ده تحديدا أن المجالس أمانات يعني. الحوارات الصحفية زي المجال يعني، ممكن الأديب أو المبدع أو المسؤول ياخد راحته جدا في الكلام، وممكن في لحظة غضب، ممكن في لحظة حماس، ممكن في لحظة تخلص من كل القيود والمحاذير يقول كلام يبقى خطر جدا عليه وعلى آخرين يعني. فالصحفي لابد أن يتمتع بمستوى من الأمانة والنزاهة، أن يكون أمين على مصدره ويكون أمين على الكلام وعلى المجلس اللي حضره، لأن هو حتى لو حوار هو الخاص به، هو اللي عامله وهو اللي متحمل مسؤوليته، لازم يبقى أمين. وأذكر أن أحد رؤساء إحدى الهيئات الكبرى يعني قال لي كلام في غاية القسوة عن مسؤولين كبار جدا وبألفاظ ربما نابية يعني. أنا أتلفت التسجيل وأخذت من الحوار ما يصلح للنشر فقط. ليس كل ما يسمع ينشر الحقيقة يعني، تماما كما يقال ليس كل ما يسمع يقال يعني، فعلا ليس كل ما يقال ينشر. في مستوى كده من المسموح ومستوى من المسكوت عنه أو المخفي أو اللي يجب أن احنا نتجاوزه يعني. الأستاذ موسى صبر رحمه الله كان دائما يقول يعني للصحفيين الشباب يعني إيه، لا تحول حياتك كلها إلى صحافة، أو لا تجعل كل أحداث حياتك صحافة. بالضبط هو كلام صحيح جدا يعني، بس هي الحوارات تحديدا ربما هي أكثر المناطق شائكية أو حرجا في التعامل مع الناس عموما يعني، مش المبدعين فقط. يعني ممكن واحد تجربه لحظة حماس أو تجربه لحظة غضب أو أي حالة من الحالات الانفعال اللي هي لا تتفق مع تكوينه الأصلي وقناعاته الصحيحة والأخرى. الصحفي هنا اللي ينشر حاجة زي دي بيبقى يعني صانع مشاكل. الصحفي الموضوعي المهني المحترف المحترم يجب أن يحترم هذه الحدود بوعي وبنباهة. يعني أهم اعتراف خدته في هذا الكتاب من أحد هؤلاء الضيوف، اعتراف شخصي يعني وخاص، اعتراف شخصي أو سر يعني أباحه سمح لحضرتك أن تنشره؟ يعني أنا ما أبداً أبداً لم أقترب من الأسرار حتى لو قيلت لي، يعني لم أقترب. أو رأي مدهش أو مثير للدهش أو والله أنا كانت حاجات كتير بتدهشني، يعني زي حيوية نجيب محفوظ في سن 92 دي مثلاً، زي الدكتور محمود حافظ رئيس مجمع اللغة، أنا عملت معاه الحوار وهو عنده 100 سنة في يجلس على مكتبه وهو في 100 وينزل من بيته يوميا يلبس بدلته كاملة والكرافتة ويروح شغله وهو عنده 100 سنة. يعني ده كان بالنسبة لي حاجة مدهشة للغاية، يعني ان الانسان يظل حريص على هذه الحيوية وكأنه ما زال طالبا في الثانوي او الجامعة او خريج حديث مثلا وهو على رأس القرن. يعني على امتداد ده في الدكتور احمد ابو زيد، انا حاورته وهو عنده 92 سنة، الدكتور شريف حتاتة في 92 سنة، الشيخ بلنين عيشة كان عنده 92 سنة، الأستاذ أمين ريان كان عنده 87 سنة، يعني الأستاذ سليمان فياض كان فوق 80. المبدعين أنا ظني يعني أن المبدع الصادق المتسق مع ذاته، وكان لي حظ أن أنا أعرف عدد كبير جدا منهم، أعتقد أن الحاجات دي بتعمل نوع من طول العمر، الله أعلم يعني الأعمار بيد الله يعني، لكن أعتقد أن صاحب الضمير المطمئن وصاحب الوعي الواضح والصادق والأمين مع ذاته ومع الآخرين، أعتقد أن هو بتبقى صحته أحسن ويظل محتفظا بحيويته إلى أطول مدى ممكن. الإخوة الأعزاء مستمعي صوت العرب، يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء الشاعر والزجال اللبناني الكبير الأستاذ جورج أبو أنطون، رئيس نقابة شعراء الزجل بلبنان. أهلا بحضرتك على موجات صوت العرب. شكرا شكرا. نقابة شعراء الزجل بلبنان يعني متى تأسست والأهداف التي تأسست من أجلها؟ نائب الشعراء الزجل بلبنان بالأساس كانت عصبة الشعر اللبناني، بلشت عصبة الشعر اللبناني من كبار الشعراء، وصلنا لوقت أنه كان عصبة شعر مش قادرين يعني نعمل شيء تجاه الشاعر. كوننا بسنة 1982 نائب الشعراء الزجل، النائب صرنا برعاية وزارة الثقافة، بلشنا نشتغل للشاعر ليكون موقع معزز، لأنه الشاعر هو بيحمل الثقافة، هو بيحمل الحضارة، هو بيحمل وجه لبنان الحقيقي، مفروض أنه يكون مرتاح الشاعر. بلشنا نسعى على أنه يرتاح الشاعر، إما نيله مكان بالتلفزيون اللبناني، إما نيله مكان بالإذاعة اللبنانية. بعدين نحن مع وزارة الثقافة رحنا على اليونسكو بفرنسا، سجلنا الزجل اللبناني هو التراث اللبناني غير مادي، في تراث مادي مثلا بعلبك جعيتا جبيل، التراث الغير مادي هو الزجل اللبناني، وما بين 24 دولة طلع الزجل اللبناني هو الأول. وبعدين انتقلنا رحنا على أستراليا، الدكتورة بهية عندها رئيسة اتحاد الشعر العربي، تعاوننا معها فتحنا صالون يعود للزجل، يعود للتراث اللبناني. كرمنا بأول سنة 7 شعراء، بالرحلة الثانية كرمنا 14 شاعر، كان في إلنا تكريم. بعدين جينا على لبنان صرنا نسعى للشعراء، عملنا صندوق تعاضد، الصندوق التعاضد يشمل الشاعر وعائلته. هلا بيجي الشاعر بده يتحكم، صار الشاعر بيدفع اليوم هو وعائلته نص قيمة، إذا كان عليه ضمان 4000 بيدفع 2000، عليه 2000 بيدفع 1000. توصلنا بعدين انه الشاعر يدفع بالمية 10 والنائب والصندوق التعاضد بيدفع عنه 90. هلا اخر خبر بدي اعطيك اياه، نحن قررنا كل شاعر بيقطع سنة 80 بياخد كل شهر 300,000 حاليا، يمكن بعدين يصير 500. طيب حسب الشاعر والزجل الكبير أستاذ جورج أنطون، نتعرف معك عن الأنشطة الثقافية التي تقوم بها نقابة الزجل بلبنان سواء داخل لبنان أو خارج لبنان. بلبنان نشاطات، بتعمل مهرجانات، عم نكرم طلاب جامعيين عم بيمارسوا الزجل. عم امبارح كنا عاملين بالدمور حلقة جامعية، كان عندنا 18 طالب جامعي تحاوروا بالشعر، في منهم تحوروا بالكلام بالحوار، في منهم تحوروا بإلقاء قصائد، ونجح 18 طالب وطالب يقدمن له الدروعة، وصندوق التعاضد والممارسة الزجل على المنابر، عن 12 فرقة زجلية عم بيغنوا على منابر لبنان. هلأ بتنزل بتلاقي كل خميس جمعة سبت أحد في 7 و8 جوقات عم بتغني. طب الأنشطة الثقافية التي ستقومون بها في الفترة القادمة إن شاء الله؟ الشيء الثقافية نحن عم نطور الزجل، هيدا اللي فينا نقدر نعمله. نحن عم نعمل أمسيات شعرية، عم نعمل إصدار كتب للشعراء مساعد والشاعر ليصدروا كتاب، وعم نعمل أمسيات شعرية بكل مناسبات، وما في مناسبة إلا منكم فيها شاعر، والشعر صار رسالة، ما عاد كلمة ما عم تتغنى، لا صار الشاعر بيطلع بيطرح موضوع شعب، بيطلع معاناة ناس. بالضبط. ما عاد اليوم الكلمة هيك. الزجل بطبيعته قريب من البسطاء، المواطن البسيط يحب الزجل لأنه بيعبر عن همومه وألامه وبيصور حياته الشخصية. أنا بدي أقول لك إذا بدنا نعبر مش بسطاء، بنقول الزجل هو الكلمة اللي بتدخل على القلب بدون تكليف. بالزبط. لأنه قريب من الناس وبدون استئذان. بدون استئذان، وبتحكي عن وجع الناس. بالزبط. اليوم بتجي بتحكي أنت عن معاناة شعب، اليوم بده يسمعك الشعب. بالزبط. اليوم إذا بدك تحكي عنه بغير ما غير محل ما بيسمعك. مين أشهر الزجلين في تاريخ في التراث اللبناني؟ لك أنا بدي هون إجي أقول لك المواهب تتجزأ، ما في شاعر بكل المواهب بينجح، في شاعر بينجح بالارتجال الحوار، في شاعر بينجح بالغزل، في شاعر بينجح بالاجتماعيات كوطني بكون بيلقي قصايد وطنية كلها، فعنا كثير موهوبين. اليوم ما بقدر أقول لك، ما بقدر أحصر أنه الموهبة بواحد واثنين وثلاثة. الإخوة الأصدقاء، نحن اليوم في ضيافة كاتب مبدع يكتب للصحافة، وكتب الرواية والقصة وتنوعت أعماله الإبداعية، الكاتب والروائي أستاذ سعد القرش. بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا بك يا أستاذ غادة وبالسادة المستمعين. سعد، تنوعت الأعمال الإبداعية الخاصة بك بين أكثر من شكل، لكن أين يجد سعد القرش نفسه؟ هو ليس تنوعا، ولكن الكتاب التي أعتبر نفسي فيها هي كتابة السرد عموما بوجهيه. في البداية كانت القصة القصيرة، ثم بعد مجموعتين قصصيتين فرضت الرواية نفسها بدون أي تعمد أو قصد. في الفترة الأخيرة ظهرت القصة الومضة، وهي تختصر حالة أو تختزلها في سطر أو سطرين، هل أنت مع أو ضد القصة الومضة؟ هو ليست المسألة مع أو ضد، هذا أحد أشكال الكتابة وكان موجودا في قصائد الهيكو اليابانية، قصائد الشعر. هو شكل موجود ربما يفرض نفسه ويستمر، أو ينفض من حوله القراء فلا يستمر، يعني المسألة متعلقة بزائقة القارئ وقدرة الكاتب على تطويع هذا النوع من الكتابة وتطويره أيضا. كتابة الرواية هي حالة إبداعية يمر بها الكاتب، البعض يكتب عن سيرته الذاتية والبعض الآخر يكتب عن الآخرين أو عن حالة مجتمعية، إلى ما يميل الكاتب سعد القرش؟ هو الكاتب مهما كان موضوعيا ومهما كان يكتب عن حتى عن فترة زمنية سابقة لم يعش فيها، لو كان يكتب مثلا عن حتى لو عن المماليك أو عن مصر القديمة، فمن المؤكد أنه يكتب أحيانا أو بعض المشاهد عن أشياء تخصه شخصيا، فالمسألة ليست بهذا التقسيم. كتابة السيرة نوع مختلف من الكتابة، يفترض أن فيها شيء من الصدق والصدق الجارح أحيانا والمزعج للدائرة المحيطة بالكاتب، كما فعل يعني أبرز نموذج لهذا الأمر محمد شكري في المغرب في سيرته الخبز الحافي، هي سيرة روائية، والدكتور لويس عوض في مصر حينما كتب عن أسرته وعن أخيه بشكل جارح جدا. السيرة الذاتية تضع الكاتب أمام عدة مشاكل مع الآخرين، المجتمع المحيط به، يعني هو من حقه أن يكتب عن نفسه، لكن أحيانا يحصل تصادم عندما يكتب عن الآخرين. هي المفروض السيرة الذاتية كتابة عن الذات، والذات ليست في فراغ